أحبابك كثر يا شيخ، غادروك مستشهدين أو معتقلين. راحوا الحبايب يا عمر دار الدمع يا عين يا عين، راحوا وإحنا اجتمعنا عالذكر إخوان ما نمشي وفي كل خطوة بطل دم عناوين الأمل، ويا ريت توافين الأجل وافديك يا فلسطين. لم تمنع العيون دمعك وأنت ترى ملامحهم في وجوه صغارهم الذين تحلقوا حولك، تلاعبهم، تضحك معهم، تقص عليهم حكايات آبائهم الأبطال، صلاح شحادي، إسماعيل أبو شنب، إبراهيم المقادمي، محمود صيام، يحيى السنوار، عبد الفتاح دخان، محمد طه، وغيرهم وغيرهم. يا بوفوفوفوفوفوفوف يا هلا سيدي هلا وسهلا، أحس القعدة تستحلى، هلو صدر الوطن ديوانا يا طعم العنب أحلى، هلا والزهد عنوانا، هلا عنوانا كريم والبذل شانا، لو انه ماله غير الروح يقدمها لضيفانا، يقدمها لضيفانا. هلاوي تحلو يا شعبي على بلادك شبابيكك، يخبر هالشمس تبرك فانو يضويلك. هلاوي تحلو يا شعبي على بلادك الشمس تبرك كفى نور يضويلك، كفاك الشهد من ثغرة، كفاك الثورة من نظرة، كفاك الشهد من ثغرة، كفاك الثورة من نظرة. وغنى للأرض جفرة لحن ينسف عدوينا، لحن ينسف عدونا. جفرة وهي الرابع تنادي وين رجالي، همي عطول المداين وجراحي سيالي، وينك يا زنود الحيمة تشوفي شو بجرالي، يا ويلي مين يداويني ويسقيني حرية. وهي الربيع ويا مين عهدا يا بلادي ما تهوني وقلبي لك هدايا، عهدا يا بلادي ما تهوني وقلبي لك هدايا. والروح لهيب الثور يغلي في الصدر والروح. يشعل في الأرض ثورة. شعبك يا شيخ ما يرضى الحياة مرة، مش راح يضل حامل بعدك الحسرة، راح يمشي الدم بيدو راياته الخضرة. ما يهم الموت ما دام الأرض حرة، ما يهم الموت ما دام الأرض حرة. كانوا الأحباب غابوا يا تعب حالي، وأنا الولهان لكن بالبعد مالي. كانوا الأحباب غابوا يا تعب حالي، قلب جمرة. شعبك يا شيخ ما يرضى الحياة مرة، مش راح يضل حامل بعدك الحسرة، راح يمشي الدم بيدو راياته الخضرة. ما يهم الموت ما دام الأرض حرة، ما يهم الموت ما دام الأرض حرة. تستاهلي ولعيوني برواح ما بنجوم، نستشهد وبنصونك نتحزم ببارود، نقوى مثل زيتونك نعشق بدون حدود. يوم الشهادة الغالي صار الكفن رايات. تستاهلي تستاهلي سجني مدى لسنين، وانتي ما عدت تغازلي وبنقهر الزنازين. يا شمسنا وتمايلي من غزة لجنين، جوا السجن يا غالية نصنع البطولة. تستاهلي واحبابك طلعوا الك خطار، رشوا الندى عترابك مشيوا خط النار، وتناثروا عبوابك ورد وزهر اذار، واستشهدوا كرمالك تستاهلي الفدوى. تستاهلي تستاهلي أملي أن يرضى الله عني، هكذا كنت دائما تقول. عشت طول دهرك فقيرا، لكنك كنت أغنى الناس بقلبك العامر بالحب والإيمان والجهاد. ما زلت في قلوبنا يا ياسين نبضات حنين ووفاء، فقر عينا يا مهجة البلاد يا نبض الشعب. سنواصل مشوار دمك بالدم حتى التحرير. شعبنا أقوى من دباباتهم وطائراتهم، وأقوى من تهديداتهم كمان، لأنه مش ممكن نسلم ونستسلم. أنا أمامي قضية وطن وشعب وحرية. إذا كان أنا بدي أسلم عشان حياتي، يبقى أنا بحملش الراية، شو بدي في الراية؟ إذا أموت أروح أسلم. وإنها لمقاومة، وإنه لجهاد، إما النصر وإما الشهادة. إحنا مستعدين نستمر في المقاومة، وأمامنا خيارين: يا بنرفع الرايات البيضاء بنستسلم وخلاص وضاعت قضية فلسطين وخلي إسرائيل تتصرف زي ما هي عايزة، يا ما بتستمر مقاومتنا وقتالنا وجهادنا وبندفع تضحيات وهو بيدفع مقابلها ثمن. وفي النهاية الضعيف هو اللي بيسلم وبيرفع الراية وهو اللي بيستسلم. وأنا بقولكم المقاومة الفلسطينية اليوم حققت إنجازات كبيرة جدا، ولا بقدر مثل. شارون كان بالأمس يقول نيت سريم هي تل أبيب، اسمتوا الكلام ولا لا؟ اليوم شارون بقول للجنود قريبا اليوم الذي نخرج فيه من غزة، ما الذي تبدل؟ مين اللي صنع الكلام هذا؟ مش المقاومة؟ مش الثمن اللي بتفوه؟ هذه مقاومة مستمرة، واللي أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ومع ذلك احنا نؤمن أن الأمر بيد الله، وأنه تدجاجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستخرون، ولذلك لابد أن يفهموا أنه احنا لا نخشى الموت بل نسعى ونحب الشهادة، لأنه غياب شخصية قيادة من أن تطلب على 100 واحد. والسلام عليكم. والسلام عليكم. فسلاما يا شيخ الثورة، وسلاما لدماك الحرة، بفدائك ستصير الجمرة حمما تودي بالهمجية. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين.